فالذي قال بهذا اعلم انه ليس من اهل العلم، بل هو يتكلم بجهل ويتكلم بهوى. نكمل حديثنا حول ما يتعلق بالاخطاء المتعلقة بمجال الطهارة. في مسألة سنن الفطرة ايضا، بعد ان تكلمنا عن امر الختان، نتكلم ايضا عن بعض ما يتعلق بسنن الفطرة وما يتعلق بها من اخطاء في مسألة ترك الشارب، ترك الشارب او اطلاق الشارب. وهذا من الاشياء المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشارب كما امر باطلاق اللحية، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمبالغة في قص الشارب. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمبالغة في قص الشارب، فقال انهكوا الشوارب واعفوا اللحى. انهكوا الشوارب يعني لا تترك شيئا من الشارب، واعفوا اللحى. وهذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري. ومن المعلوم ان الانهاك هو المبالغة في الاخذ من الشوارب، ان تنهكه اي لا تترك منه شيئا على وجهك. الخطأ الثالث والاربعون ترك حلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظفار اكثر من 40 يوما. هذا من الاخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين. فمن المعلوم ان ازالة شعر الابط من الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليها، وجاءت بها الشرائع المنزلة من عند الله عز وجل، وكذلك قص الاظفار والشوارب وحلق العانة، فهذه الاشياء كلها من الفطرة التي يرتضيها كل عاقل لم تتغير فطرته، واقرتها الشرائع المنزلة من عند الله تبارك وتعالى. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب والعانة والابط والاظافر، اي اعطاك وقتا محددا في قص الاظافر، في نتف حلق، في نتف الابط، وفي حلق شعر العانة، وفي الاظافر وقت لها 40 يوما، فلا تترك فوق 40 يوما. وذلك لحديث انس بن مالك رضي الله عنه انه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة ان لا يترك اكثر من 40 يوما. وهذا الحديث صحيح عند الامام مسلم والترمذي. ونلاحظ هنا شيئا في حديث انس رضي الله عنه في كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى وقتا لهذه الاشياء لا يزيد عن 40 يوما، لانها ان زادت عن 40 يوما فانها تتكاثر فيها الميكروبات والبكتيريا التي تسبب حساسية للجلد والتهابا وتسلخات وغير ذلك، بالاضافة الى ان هذا ينتج عنه رائحة كريهة تخرجه البكتيريا اللاهوائية التي تنشط في هذه الاماكن، والمسلم الاصل فيه انه يكون نظيفا. بالاضافة الى انك تلحظ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قولا رائعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شعر الابط بالايه؟ بالنتف. اما بالنسبة للعانة فتكلم عنه بايه؟ بالحلق. وهنا لان الناس لن يستطيع احد ان ينتف شعر العانة، لانه يجد فيه من الالم الشديد، هذا اولا. ثانيا لان نتف حلق العانة يضر الانسان ولا يفيده، انما الاصل فيه الحلق. اما بالنسبة للابط فالنتف، لان النتف يزيل الشعرة ويزيلها من رأسها، فلا يترك لها مجالا ان تنبت بعد ذلك ايه؟ بفترة قريبة، بل يكون ذلك يطيل المدة التي ينبت فيها ايه؟ شعر